قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض. هكذا يقول لا حد عندنا أي في القذف إلا في إيش؟ نفي على ما سيأتي بيانه، قذف إيش؟ تعريض. وليش مالك يأتي بهذه؟ لأنه إذا كان هناك سب بفاحشة أو بإثم أو بجريمة أخرى فلا حد فيه. فإذا قال إنسان يا آكل الربا، يا غاك آكل أموال اليتيم، يا قاطع الطريق، يا فاعل كذا، كل ذلك هل فيه حد؟ ليس فيه حد، مع أنه رماه بفاحش، رماه بكبيرة. إذن لكن هل يترك يتناول الناس بالقبيح؟ لا، إنما يؤدب لأنه تعدى وأساء إلى الآخرين، لكن نعتبره قذفا؟ لا. وكذلك هناك الأمور التي هي دون ما يوجب الحد كما أشرنا. لو قال إنك قبلت أو أنك قد ضممت أو أنك مازحت أنك خلوت ساحقت كذا كذا، كل ذلك ما لم يكن في هذا الوصف الذي قاله حد معين فلا حد في القذف به، ولكن يؤدب في ذلك. قال لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض. النفي هو أن ينفي الرجل عن أبيه، لست ابن فلان، هذا ليس ابنك. وإذا قيل ليس ابنك أشرنا بأنه يحمل يتأكد من ذلك ويتثبت، ليس ابنك. طيب من أبوه؟ فإذا قال ليس ابنك بل هو ولد فلان وسمى رجلا غير أبيه، هذه لا تحتاج استفسار ولا تحتاج الى استفهام، بل هو قذف صريح. ليس ابنا لك ولكن ابن فلان، ابن فلان ليس ابي، فنفى نسبه عن ابيه ونسبه الى غير ابيه، فهذه منتهية، قذف صريح. لكن اذا قال هذا ما هو ابنك، او قال انت ما انت ولد فلان، ويريد بذلك كما اشرنا بالامس لست ولده في خصاله، لست ولده في مشابهته، لأنه يقول من يشابه أبه فما ظلم، أنت ما شبهت أبوك، فكأنه يقول جئت لغير أبيك، ما شابهت أباك. إذا حينما يقول بعبارة فيها نفي لكن لا يقصد نفي النسب وقذف الأبي وأن الولد من زنا، وإنما أراد نفي مشابهة او مشاكلة او مساواة الولد للاب في خصاله، فهذا ليس بقذف ولكن سوء لفظ. نعم. قال لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض، يرى ان قائله انما اراد لذلك نفيا او قذفا او تعريض، يرى في هذا التعريض ان المتكلم اراد قذفا. اما اذا كان تعريض يريد مثلا من باب الشتيمة او من باب التهكم او الاستهزاء، لا يريد بذلك قذفا في العرض، فحينئذ لا حد فيه. اذا التعريض قسمان، قسم يفهم منه ارادة القذف وقسم لا يفهم منه ذلك، فما فهم منه ارادة القذف ففيه الحد، وما لم يفهم منه ذلك فلا حد فيه. فعلى من قال ذلك الحد تاما. الحد تاما يعني لا يقال يعذر ويؤدب دون الحد، لا، اذا ثبت التعريض يفهم منه القذف بالزنا اقيم عليه الحد تاما.